بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الشيخ حفظه الله تعالى: تنقيح المذهب هو تحرير المذهب على ما يصح أن ينسب للشافعي ويسمى مذهبا له، وذلك أولا تحرير وتصحيح الأقوال المنسوبة إلى الإمام اللائقة بأصول مذهبه مع النظر في صحة وصولها وثبوتها. وهذا أطل الشرح للشيء الأول. الثاني تحرير وتصحيح الوجوه المخرجة من أقوال الإمام وأصوله. وهذا سيأتي إن شاء الله. الثالث تصحيح وتحرير وتصحيح التخريجات وفتاوى النوازع على ما يصح على أصوله. وهذا كذلك. نعم. أقول وافق النووي في وافق النووي وافق النووي في مصطلحاته البيضاوي في الغاية القصوى في دراية الفتوى. زاد النووي نعم الإمام البيضاوي في غاية القصوى كتابه هذا هو كتاب تلخيص وكتاب اختصار لكتاب الوسيط للغزالي، مع أنه حاول فيه التنقيح كما يفعل النووي، بل الألفاظ كلها التي اصطلح عليها الإمام النووي موجودة في كتاب الغاية القصوى، الأظهر والأصح موجود أكثر الاصطلاحات التي تكلم، إلا أنه بعض معاني الاصطلاحات مختلف، فينتبه لهذا ولعلنا يأتي وقت نتكلم عليه. نعم. زاد النووي على الرافعي بأمور منها: أولا تحديد اصطلاحات ومفاهيم جديدة. نعم الإمام النووي زاد على الرافعي أنه جاب اصطلاحات جديدة، وهذه المفاهيم التي للاصطلاحات كانت كهي سبيل الاختصار للترجيح وتنقيح الأقوال، وهذا قد شرحت. نعم. ثانيا اهتم بتخريج أدلة المذهب، وهذا مما يعني يحسب للإمام النووي. نعم. ثالثا زيادة تمييز الأقوال والأوجه والطرق والنص ومراتب الخلاف، وهذا سنأتي عليه في اصطلاحه لما يتكلم عليه المحلي إن شاء الله. أهم معالم منهج النووي في المنهاج: أولا زيادة قيود في بعض المسائل التي أهملها الرافعي في المحرر. نعم، وهنا انتبه لمسائل وقيدها أهملها الرافعي فنبه عليها. نعم. ثانيا تصحيح المسائل التي ذكر الرافعي في المحرر على خلاف الراجح، وهذه من أحد أساليب التنقيح والتحرير، هذه يعني أحد ملامح التنقيح والتحرير، أنه صحح مسائل كان قد ذكرها الرافعي على خلاف الراجح من أصول مذهب الشافعي. ثالث إبدال الألفاظ الغريبة والموهمة خلاف الصواب بالألفاظ الواضحة، وهذا يعني الذي ميز تنقيح النووي، إن ألفاظه دائما واضحة وسهلة لا تسبب خلاف، سبب الخلاف مبني على الاصطلاحات وتداخل المعاني والمعلومات. نعم. الرابع بيان القولين قديما كان أو جديدا والوجهين والطريقين والنص. نعم، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله. خامس بيان مراتب الخلاف بين الأقوال والأوجه، وهذا مهم جدا في السلامة سنأتي عليه، ويعني استقرار الاصطلاح واستقرار التنقيح عند النووي أنه فك أماكن الاشتباه وفك أماكن التداخل وضبط المعاني للاصطلاحات مع ضبط أسلوب التنقيح، لأنه كان من قبله يعبر عن الوجهين ويقصد قول وقول، قول الحقيقي أو القول المخرج، وسنأتي عليه إن شاء الله. السادس بيان المسائل النفيسة. نعم، بيان المسائل النفيسة التي زادها النووي على المحرر بأن يبدأها بقلت ويختمها والله أعلم. هذه مسائل نفيسة اعتنى بها أصحاب الشروح والحواشي في إيضاحها وعلاقتها في إيش فيما كتب الرافعي. سابع تقديم بعض المسائل الفصل بمناسبة أو اختصار اقتضاه، وهذا يعني مميز الإمام النووي أنه مع تحريره مع استقراره بالاصطلاح مع استقراره بالتنقيح إلا أنه زاد شيء جديد ألا وهو الترتيب، فأحسن ترتيب مسائل المذهب وفروع المذهب. نعم. ثامن تقديم بعض الفصول على بعض لمناسبة لاختصار اقتضاه، وهذا يعني هذا يمنع حصول خبايا الزوايا ويقارب المسائل من بعض، وهذا مهم قلنا احنا معرفة أنك تقرأ المسألة في مكان واحد وما ترجع تقرأها في نفس الكتاب في مكان آخر حتى لا تختلف فيه الأقوال والتخريجات والأوجه، بل تعرف القول الذي استقر عليه المذهب. نعم. التاسع اختصار المنهاج على النصف من المحرف، وهذا فيه كفاية للحفظ مع التعقل. نعم، في رسالة للإمام عيسى منون وأنا قد طلعت عليه مؤخرا، وأخوكم مالك نبهني، أنا والله حقيقة أني قرأتها من سنين لكني نسيتها، لكن الأخ مالك أذكرني فيها فأحببت أني أنا أعلق عليها لما فيها من عظيم الفوائد والنفائس. صفحة 75 نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الشيخ عيسى منون رحمه الله تعالى، آمين، بيان القديم والجديد من مذهب الإمام الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لإمامنا الشافعي رضي الله عنه مذهبان، قديم وجديد، وقد يظن الأخرق أن تعدد المذهب قد يشتم منه رائحة النقص في علو منزلته. نعم. ورفيع مرتبته. بالبداية يا إخواني، سيد الشافعي حينما أنه يعبر عن ما يقول من أحكام بالمذهب، لا يعني حينما نقول مذهبان بالتثنية أي أن المذهب مقتضي للتغير في الأصول والاستنباط. هو في الحقيقة مذهب هو قوله، يعني الذي تغير ما هو حكمه أي قوله، وإلا مذهبه لا يتغير، أصل مذهبه لا يتغير، لأنه أصول الاستنباط التي ملكها ليكون مجتهدا مطلقا هي موجودة من حين ما كان له مذهب قديم وما زالت حتى صار له مذهب جديد، فلم يتغير شيء عنده إلا الأدلة، إلا الأدلة وبعض المباحث التفصيلية في أصول الفقه. أما مباحث أصيلة في أصول الفقه أنه تغيرت عنده، لا ما تغير شيء من هذا عنده، ولا ما كان مجتهدا مطلقا. فإذا المأخذ هو الذي جد، فتجد به الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي الذي عينه هو بالإهمال أو الإعمال. أما أن الأصل في الاستنباط تغير عنده، لا ما تغير، فهمنا؟ فإذا هي الاجتهاد وقدرته موجودة، إنما الاجتهاد كالآلة والأدلة كالخامة، فهو دخلت خامة جديدة سيخرج مخرج جديد، فهمتم؟ فإذا الإمام الشافعي لم يتغير، ولا لم يكن مقلدا ثم أصبح مجتهدا، ولم يكن جاهلا ثم أصبح عالما، هو هو، لكنه تغير عنده مأخذ جديد، تبين له أدلة جديدة، تبين له جزئية جديدة في أصول الاستنباط، مش أصل كامل تغير عنده، فهمنا يا إخوان؟ فإذا هذا أحيانا الإمام الشافعي التغليب عنده لا هو بالدليل ولا هو بأصل جزئي بل بالمقصد، وهذا الجذال كان يعمل بالاستحسان أحيانا، فهمنا؟ فإذا يظهر عنده، طبعا هو المقصد ما تدعم الأدلة، هو ظهر عنده أنه رعاية المقصد الفلاني أولى من كذا في جزئية معينة فمال معها فتغير حكمه، أما تغير أصله ما تغير، اتفقنا؟ فإذا لا يعني الذي يشغب على أي إمام كان سيد الشافعي أو غيره أو غيره أو غيره، إنما هذا التشغيب يدل على ركة و رقة فهم المعترض، لأنه هذا التغير ليس تغير مبني على ضعف، بل هذا التغير أصلا من ملامح القوة، لأنه يغير لأنه يزداد الطلاع ويرجع إلى الحق، ما يصر، لأن الأدلة هي التي إيش تغيب عن الإنسان، أما أصول الاستنباط لا تغيب عن المجتهد. نعم. قال: ولو تأمل قليلا وأزاح عن وجه بصيرته ستار الغفلة لعلم أن ذلك يزيد في شرفه وعلو مقامه ورفعة درجته في الدارين، إذ لا ينشأ مثله إلا عن شدة الورع والاحتياط في الدين ونبذ التعصب للرأي والذهاب في الأحكام الشرعية إلى ما يقتضيه الدليل، وتلك وظيفة المجتهد المطلق، فإنه يسير في استنباط الأحكام مع الدليل أينما سار. وهو رضي الله عنه من زيادة احتياطه في دينه لم يكتفي بما انتهى إليه أمره في استنباط الأحكام وتدوين مذهبه، بل أوصى وصيته المشهورة وهي: إذا صح الحديث على خلاف قولي فاعملوا به فإنه مذهبي. إذن إذا صح الحديث إذن ما أخذ، قال لهم إذا رأيتم أصلي خطأ بل قال ماذا إذا صح الحديث إذا ما أخذ. نعم. وحتى هذا القول إذا صح الحديث هذا يحتاج منا مجموعة دروس حتى نوضح ما إيش يعني هذا الكلام، لأنه إذا صح الحديث هو أولا يجب أن يصح، اثنين أن يكون مندرج تحت أصل من أصول الاستنباط التي يعمل بها الإمام الشافعي بمنظومة المقاصد ومنظومة الاستنباط، يعني منظومتين، لأنه ربما الحديث ولو أنه صح لكنه عند الإمام الشافعي لا يعمل به لأنه يوجد عنده ما هو أقوى منه، أو أن دلالته من دلالات العام المراد به الخصوص وليس العام على إطلاقه، فهمتم؟ أو أنه يرى أنه هذا مطلق وليس مقيد فلا يعمل به، فهو ليس كل حديث صحيح يعمل به كما يقول السفهاء الناس اليوم، يعني في جماعة هذه رفعت وشرأبت بعنقها الدعوة لكتاب والسنة وهي كلمة حق أريد بها باطل، وكل حديث صحيح يعمل به، إذن فلنعمل بأحاديث شرب الخمر، لماذا لا يعملون بها وهي حديث موجودة في البخاري ومسلم؟ تفهمون يا إخواني؟ فإذا المسألة ليست مسألة حديث صحيح ويعمل بها هكذا، بل هو له أصول. فإذا الإمام الشافعي رضي الله عنه ليس مجرد أن تقول إذا صح الحديث كما قال فهو مذهب نلزمه، لا، هذا ما يصح، هذا ما يفعل إلا من كوها في رتبة الشافعي أو قارب. نعم الشيخ، هذا سمعت السؤال. وقد رويت هذه الوصية بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وقد عمل بها أصحابه في بعض المسائل كما يعلم من الاطلاع على كتبهم، وسيأتي بعض الأمثلة للعمل بها. أما القديم فقيل هو ما قاله قبل دخوله مصر ولم يستقر رأيه عليه، والجديد ما استقر رأيه عليه في مصر وإن كان قد قاله في العراق. والمشهور أن القديم ما قاله بالعراق إفتاء وتصنيفا، وسمى كتابه الحجة، ورواه عنه جم غفير اشتهر من بينهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام الزعفراني والإمام الكرابيسي والإمام أبو ثور. والجديد ما قاله بمصر إفتاء وتصنيفا، فإنه لما قدم مصر سنة 199 وقيل سنة 200 وقام بها ظهرت له أدلة في الفقه لم تكن حاصلة. هذا ظهر له أدلة، ظهر له أصول جديدة وتغيرت أساليب استنباطه. لا تغير، إيش اللي تغير عنده؟ أدلة فقط. ظهرت له أدلة في الفقه لم تكن حاصلة له من قبل، وبلغته أحاديث لم تبلغه حين تدوينه المذهب القديم. دون في مصر مذهبه الجديد، وقد خالف فيه بعض مسائل من مذهبه. طب يعترض معترض يقول كيف إمام مجتهد لا يدرك كل الحديث؟ فنقول هذا في عصرك أنت، أما في عصر الرحلة لن تستطيع أن تعرف كل الحديث إلا أن ترحل لكل البلدان. فالإمام مالك وهو نجم السنة قال له المنصور: فلنحمل الناس على كتابك. قال: لا، إن الصحابة قد طاروا في البلدان، فكل مصر من الأمصار عنده من العلم ما ليس عندنا. لذلك في علم الحديث في حديث حجازية وفي حديث عراقية وفي حديث مصرية، لا يدرك كل هذه الحديث إلا جهابذة الحفاظ وأصحاب الرحلة الكبيرة الواسعة. والإمام الشافعي محدث وهو فقيه مجتهد، ولكنه لا يستطيع أن يعرف كل جزئيات الأحاديث في كل مكان، مع أنه أكثر الفقهاء المجتهدين رحلة. مالك لم يخرج من المدينة، أبو حنيفة لم يخرج إلا للحج، الإمام أحمد خرج إلى كل البلدان لكن نصف رحلاته لم يكن فيها مجتهد مطلق. الإمام الشافعي كل رحلاته كان مجتهدا مطلقا، تفهمون؟ فإذا هذا أحد ملامح التي تجعل الإمام الشافعي له مذهبا، لأنه مجتهد مطلق هو من البداية، من بداية مبتدأ تدوين مذهبه إلى استقراره في مصر رضي الله عنه، إلا أنه في كل مرة يرى أحاديث جديدة فيتغير إيش حكمه، لكن لا يتغير أصل مذهبه أي في الاستنباط. دون في مصر مذهبه الجديد وقد خالف فيه بعض مسائل من المذهب القديم بما ظهر من أدلة التي لم تكن ظاهرة له عند تدوين المذهب القديم. فالمذهب الجديد ليس إبطالا للمذهب القديم بالكلية، بل معظمه متفق مع المذهب القديم لا خلاف بينهما في كثير من الأحكام. وإذا نص في القديم ولم ينص في الجديد على خلافه فهو معمول به في الجديد. وما اشتهر من أن الشافعي كلمة ينص هنا ليست هي الكلام الذي سيأتي عليه إن شاء الله في اصطلاح أصحاب الشافعي. هنا ينص يعني يقول هو قولا معروفا، لأنه كلمة نص في المذاهب الأربعة هو قول الإمام، هو قول إيش؟ لكن سيأتي كلام في الاصطلاحات أنه في شيء اسمه قول وفي شيء اسمه نص، وكل واحد منهم له أنواع سنأتي عليه إن شاء الله. نعم. وما اشتهر من أن الشافعي رجع عن المذهب القديم وقال لا أجعل في حل من رواه عني، فمحله في قديم النص في الجديد على خلافه. نعم، في شيء تغير، أما في شيء ما زال هو هو، وأكثر مذهب الشافعي في الجديد هو من القديم. لكن هل يعني هو الآن أنه كل القديم انهدم؟ هذا ما يقوله إلا جاهل مجتهد مطلق. ما إذا تغير كل القديم إلى الجديد معناه لم يكن مجتهدا مطلقا هو، هذا ما فعله سيد الشافعي. لا. نعم. فمحله في قديم النص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض له فيه فإنه مذهبه واعتقاده. قال الإمام النووي في مقدمة المجموع: واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه، المراد به قديم النص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب للشافعي. إذا قسمان، القديم اكتبوا عندكم قسمان، قسم لم يتعرض له في الجديد، يعني هي مسائل فرعية تكون موجودة في مسائل مروية عن أصحابه قدامى، هذا هو مذهبه كذلك يبقى مذهب الشافعي، والثاني لا، قديم لكنه لم يعارضه وين؟ في الجديد، يعني رد أعاد ذكره في الجديد، هذا كذلك مذهب الشافعي. فهمنا يا إخوان؟ الثالث الذي لا نريده هو الذي عرضه، هو الذي ماذا؟ عرضه. إن عرضه في الجديد إذن وين مذهب الشافعي؟ الجديد، هو الجديد. الآن بعده لأئمة تنازعوا في مسائل من 12 إلى 23 هي من المسائل القديمة لا يفتى بجديدها بل بقديمها، تنازعوا من 12 مسألة إلى 23 مسألة، والتنازع هذا بسبب مسائل ساتية اللي هي ضبط النص وضبط القول وضبط القول المخرج على غيره. الآن إيش هذا؟ راجع على أنه في جماعة يقولوا يفتى بالقديم ولا يفتى بالجديد، لما؟ قال أليق بأصله. أليق بماذا؟ بأصله، وسنأتي عليه إن شاء الله. اقرأها كمان مرة لهم هذه النقطة. نعم. قال الإمام النووي في مقدمة المجموع: واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه، المراد به قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب للشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه. وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة ستأتي في مواضيعها إن شاء الله، وإنما أطلق أن القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك. انتهى عبارة النووي رضي الله عنه. غالب إيش؟ القديم ولا الجديد؟ غالب القديم، أي غالب القديم ماله يعمل به، لكنه إيش؟ في مسائل منه لا تعمل به، مسائل منه لا تعمل به، فحفظوها. ولعل مراده غالب المسائل الاجتهادية الخلافية، وإلا في المعقول أننا لو نسبنا جميع المسائل الفقهية المدونة على المذهب القديم إلى جميع المسائل الفقهية المدونة على المذهب الجديد لوجدناهما متفقين في معظم المسائل، والله أعلم. فهمتم يا إخوان؟ واضح. الذين تلقوا عنه المذهب الجديد في مصر؟ نعم. ثم إن الذي تلقى عنه في مصر المذهب الجديد عدد لا يحصى، اشتهر من بينهم 8. هذا مراجعة للي قرأناه. نعم. أنا أعجبني أن نستفيد من الشيخ عيسى رحمه الله من إعادة المراجعة الذي درسناه من البداية. اشتهر من بينهم 8: الإمام أبو يعقوب البويطي المتوفى سنة 231، والإمام أبو إبراهيم المزني المتوفى سنة 264، والإمام الربيع بن سليمان المرادي المتوفى سنة 270، والإمام حرمل المتوفى سنة 244، والربيع الجيزي المتوفى سنة 256، ويونس بن عبد الأعلى المتوفى سنة 260، وعبد الله بن الزبير المكي المتوفى سنة 219، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المتوفى سنة 268. والذي رجع أخيرا إلى مذهب أبيه هو مذهب مالك، والأربعة الأول هم الذين تصدوا لذلك ودونوا نصوصه، والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة. فالبويطي روى عنه المختصر المعروف باسمه، وهو موجود لم يطبع وطبع الآن، نعم بحمد الله. والربيع المرادي روى عنه الأمة وغيره، وهو أكثرهم رواية عنه، ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: الربيع راويتي. وقد عاش بعد وفاة الإمام رضي الله عنه 66 سنة، والرواحل تحط على باب داره من جميع الأقطار تنقل علم الشافعي رضي الله عنه. والمزني روى عنه مختصره المشهور وجامعيه الكبير والصغير، وحرمل روى عنه كتابا يعرف باسمه. قال الإمام النووي في مقدمة المجموع وفي تهذيب الأسماء واللغات: ومن ذلك مصنفات الشافعي رحمه الله في الأصول والفروع التي لم يسبق إليها كثرة وحسنا. أنا ساكت لأنني شرحت هذا بإسهاب، فيراجع. نعم، جزاكم. وهي كثيرة مشهورة كالأم في نحو 15 مجلد وهو مشهور، وجامعي المزني الكبير والصغير ومختصريه، ومختصر الربيع والبويطي، وكتاب حرملة، وكتاب الحجة وهو القديم، والرسالة الجديدة والرسالة القديمة، والأمالي والإملاء وغير ذلك. وقد جمع البيهقي في باب من كتابي في مناقب الشافعي. قال القاضي الإمام أبو محمد الحسن بن محمد المروزي في خطبة تعليقه: قيل إن الشافعي رحمه الله صنف 113 كتابا في التفسير والفقه والأدب وغير ذلك. وأما حسنها فأمر يدرك بمطالعتها، فلا يتمارى فيه موافق ولا مخالف. وأما كتب أصحابي التي هي شروح لنصوصه ومخرجة على أصوله ومفهومة من قواعده، فلا يحصرها إلا الله تعالى. إلا هينا. مع عظم فوائدها وكثرة عوائدها وكبر حجمها وحسن ترتيبها ونظمها، كتعليق الشيخ أبي حامد الإسفرايني وصاحبي القاضي أبي الطيب الطبري والماوردي صاحب الحاوي، ونهاية المطلب لإمام هؤلاء هم زعماء المدرسة العراقية. نعم. ونهاية المطلب لإمام الحرمين وغيرها مما هو معروف، وكل هذا مصرح بغزارة علمه. ونهاية المطلب هي تمثل المدرسة التي تروي عن العراقية، يعني مدرسة خراسانية وتروي عن عراقية. نعم. وغيرها مما هو معروف، وكل هذا مصرح بغزارة علمه وجزالة كلامه وبلاغته وبراعة فهمه وصحة نيته وحسن طويته. انتهى المقصود من عبارة النووي. أقول: ومما يقضي منه العجب ويعد من غرائب الأمور وبدائع الدهور أن تدوين الإمام الشافعي رضي الله عنه لمذهبه الجديد وتصنيفه لمعظم المصنفات التي ذكرناها وذكرها النووي إنما حصل كله في مدة لا تتجاوز 4 سنوات. سبحان الله تعالى. فإنه رضي الله عنه ونفعنا بعلومه دخل مصر كما بينا سابقا سنة 200، وتوفي رحمه الله سنة 204، ومثل هذه المدة كانت مقررة في أنظمة الجامع الأزهر لتدريس كتاب شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ومع ذلك لم يكن المدرس يستطيع إتمام قراءته فيها. فسبحان واهب العقول ومانح البركات، لا إله إلا هو العليم الخبير القوي العزيز. ومما ينبغي أن يعلم أن الذي اشتهر من بين كتب الشافعي واعتنى به الأولون ويصح أن يعتبر أساسا لمذهبه هو مختصر المزني، فإنك لا تكاد تجد كتابا من كتب المتقدمين من الفقهاء الشافعية إلا وهو شرح عليه، ومن أشهرها تعليق أبي حامد الإسفرايني وليس موجودا الآن فيما نعلم، وشرح القاضي أبي الطيب والحاوي الكبير للماوردي، هما من أنفس الكتب وموجودان في دار الكتب المصرية، ونهاية إمام الحرمين ويوجد منها بعض أجزاء. ثم إن أصحاب الشافعي الذين نقلوا عنه المذهب الجديد قد يجتهد الواحد منهم في بعض الفروع. انتبهوا لهذه. ويخالف إمامه في أصوله وقواعده ويكون ذلك مذهبا له دون إمامه. أما إذا كان اجتهاد انتبهوا لهذه انتبهوا الآن أصحاب الإمام أكثرهم مجتهد أكثرهم ماذا؟ مجتهدين بلغ رتبة الاجتهاد. الآن هو مطلع على أصول الاستنباط العامة اللي هي أصول الفقه ومع مسالك في علم المقاصد. اثنين هو متمكن في أصول مذهب إمامه. الآن ربما هو يرى أقوال إمامه الموافقة لأصول الإمام لكنها مخالفة إما في جزئية من أصول الاستنباط العامة لأنه الإمام المجتهد المطلق ليس معصوما قد نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب المجتهد فله وإذا أخطأ فله إذن المجتهد المطلق يخطئ والآخر أنه لا يطلع على دليل وهو المأخذ فربما هذا صاحب الإمام إما من جزئية في الأصول أو في دليل ينتبه له أو يحصله لم يكن قد حصله إمامه فيخالف إمامه. الآن مخالفته لإمامه هذا اجتهاد له إن كان من مأخذ وإن كان من أصل جزئي بسيط هو كذلك له. إلا أن بعض الشافعية أي بعض التلاميذ المتأخرين وأبل المتوسطين منهم والمتأخرين حتى أصحاب الوجوه خرج على قول صاحب الإمام تلميذه وجها جديد أو قولا مخرج أو فرعا مخرج. هذا يسموه قول شاذ وتخريج شاذ ووجه شاذ سناتي عليه. هذا لا يعتمد عليه لما لأنه أصلا ليس من أصول مذهب الإمام. فهمنا سناتي عليه حبابت ونبه على عليه. نعم. ثم إن أصحاب الشافعي الذين نقلوا عنه المذهب الجديد قد يجتهد الواحد منهم في بعض الفروع ويخالف إمامه في أصوله وقواعده ويكون ذلك مذهبا له دون إمامه. أما إذا كان اجتهاده تخريجا واستنباطا من قواعد الإمام أما إذا كان من أصول الإمام ومشى عليه لكنه أخطأ لا ممكن وآتى لنا بقول مخرج أو وجه ممكن إحنا نبني على الوجه وجه جديد كمان أو نخرج منه أو القول المخرج نخرج منه. هذا لا يسمى شاذ بل يسمى ضعيف. إيش يسمى؟ انتبه. هذا الذي يجوز أن يدخل مع بقية الأقوال بالترجيح. أما الشاذ لا يدخل مع تلك في الترجيح ولا المقابلة. فإذا الأقوال الضعيفة ولا فروع المخرجة ولا أوجه المخرجة هذه يجوزنا ولو أنها ضعيفة أن تدخل في الترجيح. أما الشاذ لا. هذا يعني إن شاء الله سأتي عليه بإسحاق ونبدأ عليه من هنا حتى تفهموا إيش يعني لماذا المغايرة معناه ربما أنت لو قرأته لوحدك ترى أنه ما في يعني شو هذا كله مثل بعض لماذا يغاير بينها. لا هو في مغايرة في فرق هائل بينها. لذلك القول المضعف حتى في الترجيح هو قول للشافعية وليس للشافعي وهو قول في المذهب يعني مذهب. لكن الشاذ لا الشاذ ماله لا ليس من الشافعية ولا هو على أصول الشافعي. فإذا هذا هو الضابط الصغير المهم أن كل ما يتخرج على أصل وضوابط وقواعد الشافعي ولو أنه ضعيف يبقى في المذهب. أما ما لم يكن من أصوله خطأ. يعني حتى لو أنه اجتهد يعني اجتهد المجتهد من تلاميذ الإمام الشافعي أو اجتهد واحد من أصحاب الوجوه وحق له أن يجتهد إما يكون اجتهاد عام أو اجتهاد مسألة ربما يخطئ بمخالفة أصل الشافعي. متى عرف أن الذي فعله مبني على مخالفة أصل الشافعي فلا يعد من المذهب. فهمنا إنما يعد له. وهذا يعني مما نترضى فيه على النووي رضي الله عنه لأنه نقح والله نقح المدرسة العراقية والمدرسة الخراسانية والجامعة لهما. يعني من يستطيع والله العظيم، يعني ما يعني أنا لوحدي لو أفكر الآن أني أجمع بس في باب الآنية، الآنية بس بباب الآنية، والله العظيم لو أني أعيش كمان 70 عام ما أستطيعونه. أنا أجمع كل الأقوال وكل الأشياء المخرجة على الوجه الشاذ والوجه الضعيف والوجه الراجح، ونقح هذا على أصول المذهب. أنتم تفهمون علي؟ الأمر صعب يا إخوان. فإذا لذلك كل الشافعية بعد النووي خضعوا له. يعني الذي فعلوا ما فعلوا هكذا، يعني يعني ليس كتهذيب كتاب، يعني كما فعل المزي مع المقدسي، يعني تفهمون علي؟ بل أعسر أعسر من هذا بأضعاف. يعني هو نقح كل أقوال أصحاب الشافعي، هو الجهابي ذا، يعني ما يعني لو أنهم ضعاف يعني بسهولة تعثر على مكان الخطأ، أما هؤلاء جهابي ذا يعني فحول، يعني أن تعثر على شيء مخرج من أخطائهم هذا مما يعني يعصر. ولذلك الإمام النووي إمام مبارك، وأنا يعني أزعم أن سيدي النووي رضي الله عنه ما وفق لهذا إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يعني والله أعلم أن الإمام النووي الله انتخبوا لهذا العمل الجسيم، بل أزعم أن الله أيده بهذا. تفهمون علي؟ كما كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم لحسان ذد عن رسول الله ويؤيدك الروح القدس، والنووي رضي الله عنه والله إنه إن شاء الله مؤيد من الله. تفهمون علي؟ لأنه الذي فعله، أنت لو تتمكن في أصول مذهب الشافعي وتمر على الذي فعله وتحاول أن تدخل أو تروم صور التنقيح، يعني يصعب عليك جدا أن تجمع شتات المسألة، مو أنت تنقح مثله. يعني فالمسألة هذه، هذا يعني أحببتنا ننبه عليه. نعم. ثم نعم، قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: صنف المزني كتابا مفردا على مذهبي لا على مذهب الشافعي، ذكره أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع في آخر باب الصلاة بالنجاسة. قال إمام الحرمين في باب ما ينقض الوضوء من النهاية: وذهب المزني إلى أن النوم في عينه حدث ناقض الوضوء، كيف فرض هذا مثال الذي كنت أقول لكم، يعني تفضل وقرأوه. نعم. كيف فرض؟ وطرد مذهبه في القاعد المتمكن وألحقه بجهات الغلبة على العقل، وخرج ذلك قولا للشافعي. قال: وإذا انفرد المزني برأي فهو صاحب مذهب، وإذا خرج للشافعي قولا فتخريجه أولى من تخريج غيره، وهو ملتحق بالمذهب لا محالة. وقال الرافعي في باب الخلع في مسألة خلع الوكيل وفيما علق عن الإمام الحرمين أنه قال: أرى كل اختيار للمزني تخريجا، فإنه لا يخالف أقوال الشافعي لا كأبي يوسف ومحمد، فإنهما يخالفان في أصول صاحبهما. نعم يخالفان، لأنهم مجتهدان مطلقان، وهو علمهما، وهذا الشيء يعني ما يرحمكم الله في أصول مذهب أبي حنيفة، وكما كنت أشرح لإخوانكم الأحناف في أصول مذهبه. نعم. انتهى عبارة النووي في التهذيب. ولا يخفى أن بين عبارة الرافعي المنقول عن إمام الحرمين وبين ما نقله عن النووي في صدر العبارة شبه تناف. قال ابن السبكي في الطبقات بعد أن نقل عن الرافعي وإمام الحرمين كلاما متنافيا كالسابق ما نصه: وينبغي أن يكون الفضل في المزني أن تخريجاته معدودة من المذهب، لأنها على قاعدة الإمام الأعظم، وأما اختياراته الخارج عن المذهب فلا وجه بعدها منه البتة. نعم. مقصود منه. نعم. هذا حال أصحاب الشافعي الذين جالسوه ونقلوا عنه المذهب مباشرة، وجاء بعدهم فقهاء الشافعية طبقة بعد طبقة قد خرجوا أقوالا واستنبطوا أوجها، ويعرف هؤلاء بأصحاب الوجوه، هم مجتهدو المذهب كأبي القاسم الأنماطي المتوفى سنة 288 وهو صاحب المزني والربيع والذي اشتهرت به كتب الشافعي ببغداد، وأبي العباس بن سريج المتوفى سنة 306 تفقه على الأنماطي، وأبي الطيب بن سلمة المتوفى سنة 358 وأبي سعيد الإصطخري المتوفى سنة 328 وأبي العباس بن القاس صاحب التلخيص المتوفى سنة 335 وأبي إسحاق المروزي المتوفى سنة 340، وله شرح على المختصر وأبي علي ابن أبي هريرة المتوفى سنة 345، وله شرح على المختصر أيضا، وغيرهم أكثر من أن يحصر. ثم إن الذي يفهم من كلام النووي في مقدمة المجموع وابن حجر في الفتاوى أن هذه المرتبة وهي مرتبة أصحاب الوجوه والاجتهاد في المذهب إنما هي للفقهاء الشافعية إلى 104، أما من جاء بعدهم فلا يعدون من أصحاب الوجوه ولا من مجتهدي المذهب، بل سيأتي إن شاء الله شرح الوجه ما هو ونخوض فيه قليلا. ولا من مجتهدي المذهب، بل هم مجتهدون في الفتوى فقط، وذلك كإمام الحرمين. شوف هذه المسألة وهي عسيرة حقيقة، يعني مسألة هل هم أصحاب الوجوه هم حجر للمئة الرابعة أم هناك من تجاوز هذا وعد من أصحابه. حقيقة نعم أنا أميل إلى أن هناك من الأئمة الذين بعد المئة الرابعة ما يلحق بأصحاب الوجوه، لأنه مسألة أصحاب الوجوه هي القدرة العلمية وليس الزمن، فالضابط فيها القدرة العلمية وليس الزمن، لأن هناك من الأئمة بلغ القدرة على التخريج من الوجوه بل التخريج من الأقوال وهو بعد المئة الرابعة، وسيمر إن شاء الله عدد منها معنا، وذلك كإمام الحرمين والغزالي والقاضي أبو الطيب وأبي إسحاق الشيرازي، وسيأتي الفرق بين المرتبتين. وفي المئة الرابعة جاء الشيخ أبو حامد الإسفرايني شيخ العراقيين، فإنه توفي سنة 406، وكان أثبت وأنظر فقيه وعلق على مختصر المزني تعليقا في نحو 50 مجلدا، جمع فيه كما قال النووي في التهذيب من النفائس ما لم يشارك في مجموعه من كثرة المسائل والفروع، وذكر مذاهب العلماء وبسط أدلتها والجواب عنها، وأخذ عنه الفقه جماعة لا يحصون، حتى قيل إنه كان يحضر درسه 600 متفقه، وتبعه في تدوين الفقه جماعة كثيرة، أخصهم أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي متوفى سنة 450 وصاحب الحاوي الكبير شرح المختصر كما أسلفنا، والقاضي أبو الطيب الطبري المتوفى سنة 450، والقاضي أبو علي البندنيجي المتوفى سنة 425، والمحاملي صاحب المجموع والمقنع والتجريد المتوفى سنة 415، وسليم الرازي، وهؤلاء قد سلكوا طريقته في تدوين الفقه سميت طريقة العراقيين. وجاء أيضا في تلك السنة القفال الصغير المروزي شيخ الخراسانيين، واشتهر بالتدوين في الفقه، وتبعه جماعة لا يحصون أيضا، أخصهم أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين المتوفى سنة 438. هذا شرحناه طبعا وتكلمنا على هؤلاء وعلى كتبهم وعلى خصائص المدرستين. والفوراني صاحب الإبانة المتوفى سنة 461، والقاضي حسين المتوفى سنة 460، وسلكوا طريقة في تدوين الفقه سميت طريقة الخراسانيين. قال في المجموع: واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا، والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا، انتهى. وقد انتهى فقه الشافعي إلى هاتين الطريقتين، كما أن كتب التدوين المعتبرة انتهت إليهما، وكان مثلهما في فقه الشافعية كمثل الكوفيين والبصريين في علم النحو. وهذا أنا الذي قلت لكم، يعني أنه حقيقة ليس كما يمثل الشافعية الآن أنهما كالفقهاء وكالمحدثين، لا، بل الصحيح هذا أنه كلا المدرستين لها عناية بأصول الشافعي ورواية الشافعي، لكن واحد منهم متمكن في تخريج الأصول فروعهم على أصوله بسبب قلة النصوص الموثوقة لكل الموثوقة عندهم لكل الفروع. أما أهل العراق الرواية عندهم أوسع وأكثر من أخر أهل خراسان الموثوقة، طبعا احنا تفهمون يعني هم العراقيون وصلتهم روايات كثيرة موثوقة، أما أهل خراسان وصلهم روايات كثيرة موثوقة لكن ليست بكثرة أهل العراق، فاضطروا لمسألة الاستقراء لأصول الشافعي مما وصلهم ليحاكموا فروع الجديد الفتاوى والنوازل لها، فهمتم؟ نعم. واستمرت هاتان الطريقتان حتى جاء مثل الروياني صاحب البحر المتوفى سنة 452، وابن الصباغ صاحب الشامل المتوفى سنة 477، والشاشي صاحب الحلية المتوفى سنة 505، والمتولي صاحب التتمة، وإمام الحرمين صاحب النهاية المتوفى سنة 448، والغزالي صاحب البسيط والوسيط والوجيز المتوفى سنة 505، فدونوا الفقه وجمعوا بين الطريقتين، مع أن الثلاثة الأول العراقيون والباقي خراسانيون، وربما يعتمد كل غير طريقة في الفروع. ثم جاء بعض المتأخرين فاستمدوا الأحكام تارة مما اجتهد فيه أصحاب الشافعي وخالفوه تارة من أوجه للأصحاب شاذة مخالفة لما عليه معظمهم. نعم. فكانت الحالة بعد ذلك داعية لمن يحرر المذهب. فهمتوا كيف الصورة الآن؟ يعني مدرستين، أنا لا أريد أن أستبق، لكن كل مدرسة صار لها شيء يعبر عنه الآن حكاية مذهب، إيش يسموها؟ يعني فلان يحكي المذهب، يعني كيف يحكي مذهب؟ يعني يحكي مذهب الشافعي في المسألة على طريقته، ربما نفس الفرع يحكيه الخراساني بما أنه هذا مذهب الشافعي لكن على طريقته، فيختلفان. كيف إذا كان أحدهما قد حاول التنقيح أو التهذيب عبر وجه شاذ؟ كيف ستعرف؟ هنا النووي ظهرت إيش قدرته وظهر فضله، فصعب الأمر جدا، يعني يحتاج الآن فعلا إلى تحرير. لذلك الشافعية من بعد أبي علي السنجي شعروا بأنه لا بد أن يكون هناك تحرير. وقلت لكم يعني صح أن نقول أول من أراد تحرير وتنقيح المذهب والإمام الجويني، لأنه شعر أنه هناك كما كان يرد على صاحب الحاوي ويرد على بعض العراقيين أنه هذا خطأ، بل كان يرد على بعض الخراسانيين بأنه هذا خطأ غير لائق بأصل الإمام. فإذا ما وصلت للرافعي إلا وهي يعني قد يعني لو استمر الأمر دون تنقيح الرافعي دون تنقيح النووي أجزم أن مذهب الشافعي في شتات. دون الرافع والنووي ما كان ليبقى مذهب الشافعي قويا مستمرا، بل لدخلت عليه كثير من الشواذ وما ليس من أصوله ولا مذهبه إليه. فهمتم؟ ثم جاء بعض المتأخرين فاستمدوا الأحكام تارة مما اجتهد فيه أصحاب الشافعي وخالفوه، وتارة من أوجه الأصحاب شاذة مخالفة لما عليه معظمهم، فكانت الحالة بعد ذلك داعية لمن يحرر المذهب ويميز أقوال المجتهد من أوجه أصحابه ويرجح ما يراه راجحا بقوة الدليل من أقوال المجتهد المختلف. ربما يعني يسأل سائل، يعني ربما يخطر على بالك السؤال، إيش المشكلة مدام الكل يعني يعمل عمل شرعي، إن كان صاحب الوجه أو صاحب التخريج أو مجتهد الفتوى، وكلهم أتباع للمجتهد المطلق اللي هو الإمام؟ أقول لا، إنما أنا كمقلد لا يحق لي أن أقلد مقلد، تفهمون؟ إنما أنا أقلد مجتهد، فما دون الإمام هم ماذا؟ هم مقلدون. فإذا ربما هو يخطئ في حكاية المذهب فأقلده فيكون خطأ، فأنا معني بإني أقلد المجتهد، تفهمون؟ حتى يبقى يعني تعبدي على الطريقة الصحيحة، لا يعترض عليك ما يعترض بعض الجهل الآن من الذي يقول كتاب وسنة وهو لا يعرف ما يعني كتاب وسنة. أنا لو كنت أستطيع أني أنظر بكتاب والسنة ما كنت لا يقلد لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أحد، إنما الذي ينظر في كتاب والسنة هو المجتهد المطلق، إنما الذي لا يستطيع مثلنا إنما ينظر في قول مجتهد مطلق ليصل إلى الحكم. فهمتم يا أخوان؟ فإذا هو تحرير قول المجتهد المطلق الذي هو أقرب للصواب. يعني من الذي يصيب مجتهد المطلق من المقلد؟ فإذا احنا نتبع الذي قوله أقرب إلى الصواب من الذي قوله أنأى عن الصواب، وإن صواب وإن أصاب مرات ومرات. فهمنا؟ لأنه ذاك خطأه مأجور وهذا خطأه مأزور، خالف على جهل، يعني تفهمون؟ نعم. فكانت الحالة بعد ذلك داعية لمن يحرر المذهب ويميز أقوال المجتهد من أوجه أصحابه ويرجح ما يراه راجحا بقوة الدليل من أقوال المجتهد المختلفة وأوجه أصحابه المتعددة ويبين الشاذ منها والضعيف. وهذا لا يجوز إلا للمجتهد المنتسب وصاحب الوجه ومجتهد الفتية ثلاثة، ما دون مجتهد الفتية يعني دون النووي ما يجوز، لم يبلغ رتبة النووي لا يجوز، وإلا خبط عشواء. ما يدريك أنه هذا الدليل المأخذ منه صحيح وأنت تخالف الإمام فيه، ما يدريك، وأن قول الإمام لا يوافق ما أخذت منه إلا إذا كنت بلغت تلك المرتبة، أما لا تبلغ تكون متعد على الشريعة. فقيض الله سبحانه وتعالى له الحمد والمنة بهذا المذهب الشيخين الجليلين الإمام الرافعي والإمام النووي رضي الله عنهما، حرى المذهب تمام التحرير ورجحا من الأقوال والأوجه والطرق ما ظهر لهما رجحانه بقوة الدليل. فجاء الإمام الرافعي في القرن السادس، فإنه ولد سنة 558 وتوفي سنة 624، وشرح كتاب الوجيز للغزالي بشرحين الصغير والكبير، وشرحه الكبير هذا من أنفس الكتب، وكان إذا أطلق الكتاب في فقه الشافعية انصرف إليه وحرر كتابه المحرر من الوجيز. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم جاء الإمام النووي في القرن السابع، فإنه ولد سنة 631 وتوفي سنة 676، وحرر كتابه الروضة من الشرح الكبير للرافعي، وبين اعتمادا لم يذكره الإمام الرافعي، وحرر كتابه المنهاج من المحرر، وشرح المهذبة لأبي إسحاق الشيرازي سماه المجموع، ولم يكمل وصل فيه إلى أثناء الربا، ولو كمل لأغنى عن جل كتب المذهب، وله كتب أخرى في الفقه لم تكمل كالتحقيق. فمرتبة الشيخين في المذهب هي الترجيح والاعتماد، وفيما سبق بينا مرتبة أصحاب الوجوه والاجتهاد في المذهب ومرتبة الاجتهاد في الفتوى. وجاء من بعدهما وعول أكثرهم على متن المنهاج، فشرحوا الجم الغفير اشتهر منها في هذا الزمن تحفة المحتاج للإمام ابن حجر المتوفى سنة 974، ونهاية المحتاج للإمام شمس الدين الرملي المتوفى سنة 1004، ومغني المحتاج للعلامة الخطيب الشربيني المتوفى سنة 975، وشرح المحقق جلال الدين المحلي المتوفى سنة 864. واختصر منهاج الشيخ الإسلامي زكريا الأنصاري في كتاب سماه المنهج، حذف منه الخلافة واقتصر فيه على المعتمد، ثم شرحه ويكاد يكون هو المعول عليه في هذا الزمن. ومن هؤلاء المتأخرين من شرح كتبا لمن قبل الشيخين كابن الرفعة المتوفى سنة 735، شرح كتاب الوسيط للغزالي وسماه المطلب العالي، وهو كتاب كبير الحجم نفيس وموجود بدار الكتب المصرية، وشرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي وسماه الكفاية، والقمولي شرح الوسيط أيضا وسماه البحر المحيط، وابن قاسم الغزي وابن قاسم العبادي المتوفى سنة 994، والخطيب الشربيني المتوفى سنة 975، شرحوا متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع وهو قبل الشيخين. ثم من المتأخرين منهم من اعترض على اعتماد الشيخين وترجيحهما كالأسنوي المتوفى سنة 777، فإنه ألف كتابا في الاعتراض عليهما وسماه المهمات على الرافع والروضة، وسماه أيضا التناقض الكبير. ولكن المحققون منهم على أن المفتى به في المذهب ما رجحاه واعتمداه، فإن اختلفا فما يرجحه النووي رضي الله عنه. قال ابن حجر في الإعاب شرح العباب عند قول المصنف: جازما بما رجحه الشيخان الرافعي والنووي ثم ما رجحه النووي في الأغلب، منبها غالبا على ما خالفا فيه الأصوب ما نصه، أي بحسب ما ظهر له تقليدا محضا لبعض المتأخرين، ولو حقق ونظر في المدارك والمآخذ لما قلدهم في ذلك كأكثر المتأخرين. والرأي أن الأصوب ما عليه الشيخان أو النووي، وأن كل منهما أدرى بمدارك المذهب ممن جاء بعده، وأنه الحقيق بقول الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. وفي رواية كأنها في كتاب الأغاني: حذامي. نعم. وقد أجمع المحققون على أن المفتى به ما ذكراه فالنووي، وأنه لا يغتر بمن يعترض عليها بنص الإمام في حق المقلدين للمذهب الشافعي كحق الأدلة في حق المقلد، ما يستطيع يستنبط، يجب أن تكون على رتبة عالية من درايتك في الأصول الاستنباط العام وأصول المذهب الإمام، ثم بعد ذلك وقواعد المذهب، فتعرف أنه هذا يرجح به ولا لا يرجح به. نعم. وأنه لا يغتر بمن يعترض عليهما بنص الأم أو كلام الأكثرين أو نحو ذلك، لأنهما أعلم بالنصوص وكلام الأصحاب من المعترض عليهما، فلم يخالفاه إلا لموجب علمه من علمه وجهله من جهله. انتهت عبارة شرح العباب. وقد أجاب العلامة ابن حجر في فتاويه الكبرى عن السؤال عما إذا اختلف ترجيح المتأخرين والشيخين، ما المعتمد عليه في ذلك بما لا يخرج عما ذكره في شرح العباب. نعم، الأذرعي كذلك في حاشيته تعرض لهذا يعني استوعب أكثر من كلام الشيخ، بسبب كان أن المعترض شافعي وعله اطلاع، فتعرض بإسهاب لمسألة الوجوه والأقوال التي تترك لأجل إيش؟ نص الإمام. ومما قاله في فتواه هذه: فوجب اتباع ترجيحهما لأنهما اللذان أجمع من جاء بعدهما على أنهما بلغا في التحري والاحتياط والحفظ والتحقيق والولاية والمعرفة والتحرير والتنقير مبلغا لم يبلغ أحد ممن جاء بعدهما، فكان اعتماد قولهما هو الأحرى والأحق، والإعراض عن مخالفيه هو الأولى بكل شافعي لم يصل لرتبة من مراتب الاجتهاد. ثم قال: والحاصل أن المعتمد عليهما فإن اتفقا، وإلا فعلى النووي رحمهم الله تعالى. ما لم يجمع المتأخرون على أنهما وقعا في سهو أو غلط فحينئذ يعرض عما قالاه، وأين نجد موضعا اتفق المتأخرون على ذلك؟ انتهى المقصود منه. فإذا كان حال المتأخرين على الشيخين على ما ذكره العلامة ابن حجر، فمرتبتهم هي التقليد المحض والنقل المجرد من غير أن يكون لهم ترجيح ولا اعتماد، وحينئذ تكون مزية بعضهم على بعض والتفاوت فيما بينهم بإحكام التلخيص للكلام من قبلهما وتبيينه على وجهه، والجمع بينما قد يكون ظاهر التنافي وحفظ أحكام المذهب على ما حرره الشيخان، وتكون مرتبتهم في المذهب هي المرتبة الرابعة. وأظن أن مثل الإسنوي من المتأخرين عن الشيخين لا يرضى لنفسه هذه المرتبة من الوجه العلمية، وأن رضيها من الوجه الدينية وعدم تحمل التبع، فقد نقل عنه أنه كان يعترض على الشيخين ويفتي برأيهما. نعم، لأنه هناك مسألة الإفتاء لخاصة النفس غير الإفتاء بالمذهب. المذهب ولولا لم تكن ترتضي تفتي بأصل المذهب والراجح المذهب، أما لخاصة نفسك ربما تخالف، وهذا مما سيأتي عليه في القواعد الترجيح: ما كان لخصوص نفسك لا تعده مذهب. إياك تقول هذا مذهب الشافعي. نعم. ثم أنه من ذلك الزمن الذي جاء فيه المتأخرون عن الشيخين إلى زماننا هذا وقف الفقه عند هذا الحد، فلم يوجد لفقهاء الشافعية المتأخرين عمن ذكرنا إلا حواش وتقريرات على الشروح التي بيناها، فشرح المنهج عليه حواش لا تعد، اشتهر منها حاشية البجيرمي والجمل، وشرح الرملي على المنهاج عليه حاشيتان للشبراملسي والرشيدي، وتحفة ابن حجر عليها حواش لابن قاسم والشرواني والبصري، وشرح ابن قاسم الغزي على أبي شجاع عليه حاشيتان للبرماوي والباجوري، وعلى الأول تقرير للشمس الأنبالي، وشرح الخطيب على المتن الغاية عليه حواش للمدابغي والبجيرمي والنبراوي والشيخ عوض، وشرح المحلي على المنهاج عليه حاشيتان للقليوبي وعميرة. حقيقة القليوبي وعميرة يعني من أحسن وأعلى، يعني قليوبي خصوصا يعني هو حقيقة يعني أعلى في رتبة لتنقيح المذهب من عميرة وغيره. يعني هناك حاشية للجمل مشهورة جدا، لكن حقيقة الجمل يعني مع رتبة الشيخ وأدبه وعلمه لا يساوي نصف قليوبي ولا أقل حتى، فحقيقة مما يعتمد عليه قليوبي، يعني أعلى حاشية أنا أعتقدها والله أعلم الصواب أنها حاشية قليوبي. ثم أن هذه الحواشي إذا استثنيت منها ما كان متعلقا بفهم عبارات الشروح التي كتبت عليها، لا تجد فيها من الوجيهة الفقهية إلا نقل بعضهم عبارة بعض أو نقل عبارة شرح آخر غير ما كتب عليه كحاشية العلامة ابن قاسم على شرح التحفة لابن حجر. فتحرر لنا مما تقدم أن مراتب فقهاء الشافعية الذين جاءوا بعد أصحابه أربعة، فإذا ضم إليها مرتبتان لأصحاب الشافعي الذين جالسوه ونقلوا عنه المذهب مباشرة كانت المراتب ستة، ونحن نوردها لك مفصلة ملخصة كما ذكرها الإمام النووي في مقدمة المجموع مع التلخيص لبعض عباراته والاقتصار على المهم المقصود في هذا المقام. فأقول: المفتي قسمان، مستقل وغير مستقل. فالمستقل هو وهو المجتهد المطلق الذي يتأدى به فرض الكفاية، شرطه أن يكون عارفا معرفة تامة بأدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وأن يكون عالما بوجوه دلالتها على ما قرر في علم أصول الفقه، وأن يكون عالما بعلوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، وأن يكون ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، ضابطا لأمهات مسائل الفقه وتفاريعه، حافظا لمعظم الأحكام بحيث يتمكن من إدراك باقيه عن قرب، وهذا شرط في المفتي المستقل دون المجتهد، والصحيح اشتراط معرفة الحساب. وغير المستقل وهو المنتسب إلى أحد المذاهب المتبوع له أحوال أربعة: الحالة الأولى أن لا يكون مقلدا لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. فإذا هذا يوافق المجتهد المطلق في إيش؟ في الآلة. وإنما يتبع يعني ينتسب للمجتهد المطلق في أصول، واتباعه لأصول المجتهد المطلق لا تقليدا، بل لأنه اجتهد فرأى الأصول التي هو عملها مطابقة لأصول الذي انتسب له، فانتسب له من باب اتبع الأصول للأصول، يعني موافقة الأصول للأصول، لأن المجتهد المستقل يسبق أصولا في الاستنباط بسبب استقرائه للأدلة الاستنباطية. وهذا في عصره منتهى الآن، ما حدا يستطيع، لو اجتمع كل المجتهدين بعدهم على أن يأتوا بشيء جديد على الأصول لن يأتوا، انتهى. تفهمون علي؟ فإذا هو ما يقدر يجيب شيء جديد، إنما آلته مساوية لآلاته. حقيقة أنا أقول هي ليست مساوية، إنما هي تحقق له الاجتهاد، يعني بلغ فيه رتبة الاجتهاد، لكن من بين الاجتهاد، الاجتهاد المستقل فيه كمان مسافة، وهذه المسافة يتفاوت فيها حتى المجتهدون المستقلون. فأحمد رضي الله عنه مهما كان لن يكون كالشافعي، تفهمون علي؟ فإذا هذه المسافة كذلك فيها تفاوت، وينتبه لهذا. وفتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في الدليل أصول إمامه وقواعده وشرطه كونه عارفا بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تاما الارتياض في التخريج والاستنباط فيما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد لإخلاله ببعض أدوات المستقل، يعني أدوات الاجتهاد المستقل ما بلغت عنده كلها. فإذا هو يتبع إمامه فيه، يتبع إمامه، يعني كأنه يسد ضعف ما عنده بقوة إمامه. ثم يتخذ النصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. قال: وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم، والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له، والظاهر تأدي الفرض به. لكن ما اختاره لنفسه لا يكون مذهبا، ما اختاره لنفسه لا يكون مذهبا. نعم. الحالة الثالثة أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه فقيه النفس، حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، يعرف كيف، يعني لما يقرأ حكم الإمام فيها أو يقرأ حكم أصحاب الإمام فيها، يعرف من أين أخذوا الحكم وكيف ترجح هذا دون غيره، لمعرفته بأصول إمامه ومعرفته لأصحاب الوجوه على ما قالوا وأفتوا، فهو متمكن في إرجاع فروع مذهب إمامه لأصوله، فهمتم؟ وقواعد مذهبه وتمييز أوجه وجوه أصحابه أيها أرجح وأقوى. لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم. نعم، ما بيعرف اللي يستطيع يستنبط، إنما يعرف مآخذهم وقوة أدلتهم. نعم. قال النووي: وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحق الذين قبلهم في التخريج. وأما يا أخوتي إنه هذا هو العلم الصحيح، لأن هذا يضع كل ذا رتبة في مكانه، ما واحد يتجاوز، ما في يعني تقول الحمية والعاطفة والمحبة والبلدية والنسبة تجعلك تضع فلان في غير مكانه كما يفعل الناس اليوم. اليوم كل واحد يرى شيخه إماما مجتهدا، إيش هذا؟ هذا ما عاد دينا، ولا ويخالف كل المجتهدين المطلقين، وهذا كارثة. هؤلاء الأئمة فيهم من هو أعلم، من هو حي الآن مئات المرات، لم يرفعوه إلى رتبة أصحاب الوجوه هو المجتهد المطلق. تفهمون علي؟ فكيف اليوم الناس والله العظيم ما يستطيع أن يعرب الآية على ثمانية وجوه ويخرج فيها مسائل الأئمة ويخالف المذاهب الأربعة، وإذا تكلم عن نفسه نسأل نفسه شيخ الإسلام. هذا حرام، حرام، لا يجوز إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. نعم. قال وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه، ويقيسون غير المنقول عليه، غير مختصرين على القياس الجلي. ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه. الحارة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكنه عنده ضعف في تقرير أدلته أو تحرير قياسته، والمراد حفظ المعظم بحيث هذا يحفظ المعروفات المشهورات الراجحات ورسخت عنده أصبحت محفوظا وملكا، ويعرف أن هذا القول هو لا ليس محفوظ ولا صحيح، والصحيح كذا وكذا، هذا أقصى ما يعرفه. أما أن يعرف منزع وقياس على أصول المذهب كيف وعلى نص الإمام كيف، لا يعرف. والمراد حفظ المعظم بحيث يتمكن من إدراك طبعا يا إخوان، لا يعني أنه ربما إدراكه لبعض المسائل أن يعرف كيف قيس عليها أنه يعني خلص من هذه المرتبة، لا، ذاك الذي يخلص من المرتبة وينتقل التي فوقها من هو ارتاض على قياس النصوص والوجوه ومعرفة كيف التخرج على أصول الإيمان. أما إذا لم يكن في كلها يستطيع ذلك أو أغلبها يبقى في هذه الرتبة. نعم. والمراد حفظ المعظم بحيث يتمكن من إدراك الباقي على قرب، فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكي من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه، وما لم يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به. وكذا ما يعلم اندراجه تحت الضابط الممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن فتوى فيه. مثل هذا يقع نادرا في حق المذكور، إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن يقع مسألة لم ينص عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط. نعم. ثم قال: هذه أصناف المفتين وهي خمسة، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس، فمن تصدى للفتية وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم. ولقد قطع إمام الحرمين بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقع استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. ثم قرر رضي الله عنه أن من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق، ولم يجد العامي في بلده. هذا وين ذكره؟ ذكره في الغياثي. ذكره أين؟ في الغياثي. نعم. ولم يجد العامي في بلده غيره لا يجوز له الرجوع إلى قوله، بل إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه، فإن تعذر عليه ذلك ذكر مسألته للقاصر، فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه، وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب، وإن لم يجدها مسطورة لم يقسها على مسطور عنده، وإن اعتقده من قياس لا فارقة فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه. نعم، هذا يعني سنأتي عليه إن شاء الله في بيان الراجح في المذهب. فإن قيل: هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ فقلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه، وقال قفال المروزي يجوز، قال أبو عمرو: قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده. فعلى هذا من عددناهم من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقاما أنت لو أنك تفعل شيء وتقلد فيه وتعرف حكمه، لكن لا تفتي به لأنك لا تعرف الذي أنت تعمل به وتعرف حكمه مناسب للذي سألك أو تفتي له. ربما على أصل إمامك لا يجوز، لو رجعت لأصول الإمام هذا صاحب النازة تختلف عنك فلا ينال نفس الحكم. نعم. فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا منه معهم. وسبيلهم يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك. وذكر الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه: أحدها يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، والثاني يجوز إن كان دليله كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث لا يجوز مطلقا وهو الأصح والله أعلم. انتهى. شفتوا، وإذا رجحوا أنه إيش لا صح والله أعلم وأحكم.